الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. من شدة التشويه التي حصلت للإسلام وللثقافة الإسلامية وللتاريخ الإسلامي، أننا نسمع في الآونة الأخيرة مناورات عدة دولية على الإسلام. نسمع بمؤتمر وزراء الداخلية في تونس، ومعهم وزير فرنسي نصراني، ونسمع بمؤتمر قمة في القاهرة بحضور مسؤول يهودي بينهم، ونسمع بمؤتمر للحلف الأطلسي لوتون من أجل حماية البحر الأبيض المتوسط من الخطر الأخضر، دونجي فار. الخطر الأخضر هو الإسلام. ونسمع بسكوت الغرب كله عن عملية إبادة شعب الشيشان، الشعب المسلم، ونسمع بتصريحات مسؤولين فرنسيين وأوروبيين عن هذا الزحف الإسلامي القائم في أوروبا، والذي يمكن أن يسبب لهم مغصا ونغصا. ونسمع في بعض البلاد جهادا في سبيل الله من أجل رفع راية الإسلام، ثم ينتكس كما حصل في أفغانستان. ونسمع بمحاولة استرجاع الحق المغصوب عن طريق الجهاد في البوسنة ضد الصربيين. ونسمع في بعض بلاد المسلمين اقتتالا بين المسلمين، يسميه البعض إرهابا، ويسميه الآخرون عنفا، ويسميه الممارسون جهادا، ويسميه غيره استرجاعا لحق أو محاولة لإعادة الحقوق إلى أصحابها. هكذا نرى الساحة. حضرتني هذه المعاني الآن وأنا أجلس إليكم في هذا البيت العتيق، في هذا المسجد العتيق من المدنية، وأحس إحساسا عميقا من أن تشويها حقيقيا مس الإسلام، وأصبحنا لا نميز، لدرجة أننا نخشى أن نتكلم عن موضوع الجهاد، نخشى أن يفهم أبناء المسلمين من أننا لا نتكلم عن موضوع الجهاد لسبب من الأسباب، ونخشى أيضا أن يفهم الاستئصاليون لراديكاتور، ونخشى أن يفهم الاستئصاليون والعلمانيون واللائكيون عندما نتكلم عن موضوع الجهاد فكأننا نوجه إليهم الطعنات في الظهر وفي الصدر، ونخشى أيضا إذا ما تكلمنا عن موضوع الجهاد أن يأخذ بعض الناس هذا المعنى ليصرفوه إلى معنى آخر لم يقصده الإسلام ولم نقصده نحن في دروسنا ومحاضراتنا. نحن أمة مسلمة، عندنا خصائص، عندنا مميزات. نحن هذه الأمة، نحن الأمة المسلمة، سماها ربي عز وجل خير الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، لكن بأي شيء؟ أولا لأنها أمة التوحيد، هذا رقم واحد، ما هيش أمة التثليث لا ترينيتي، لا أمة التوحيد، وما هيش أمة اليهود اللي تقول عزير ابن الله، وما هيش أمة تقول نحن أبناء الله وأحباؤه كما قالت النصارى، لا لا مش بهذا. نحن أمة خيرنا الله من بين الأمم لجملة من الأسباب أذكرها. السبب الأول لأننا أمة نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، لما تشوف حاجة مليحة أيدها وامشي معها، تشوف حاجة قبيحة بعد عليها وبعد عليها الناس، هذه أمة الخير، هذا رقم واحد. هذا رقم اثنين، أمة التوحيد وأمة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. الأمة الإسلامية أمة الجهاد، أمة الجهاد، الجهاد في سبيل الله، كلام ليس من عندنا، هذا كلام رب العالمين، نحن أمة الجهاد. قد يفهم البعض أمة الجهاد هي أنك تحمل السيف وتخرج المحشوجة وتجيب البومبة وتقتل الناس، إذا فهمت الجهاد هكذا فهذا غلط، هذا غلط، غلط من الناحية الشرعية ومن الناحية الوطنية وبكل المقاييس، هذا غلط. نحن أمة الجهاد، لكن ليس من باب الفهم الذي نجده الآن في بعض البلاد العربية ضد بعضها، تقول لي أمة الجهاد في فلسطين ضد اليهود، نعم، أمة الجهاد في البوسنة ضد الصربيين، نقول لك نعم، أمة الجهاد عند كشمير ضد عباد البقر الهنود، نقول لك نعم، أمة الجهاد الشيشان يتقتلوا يوميا، الأمريكان داير هكذا والفرنسيين دايرين هكذا وأوروبا داير هكذا والعرب دايرين هكذا، بخلينا نوحدهم ساكن في فم المدفع، أمة جهاد ضد الروس، زمان كان الروس شيوعيين، الآن الروس أصبحوا رأسماليين، بين عشية وضحاها، صار كما عندنا في الجزائر، البارح كان اشتراكي اليوم رأسمالي، البارح كان يقول كذا اليوم يعاود يتحول. طيب لما نقول أمة الجهاد نعني من ورائها أن سيدنا رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام وفي مثل هذا اليوم بالذات، سبحان الله، في مثل هذا اليوم بالذات 17 رمضان في مثل هذا اليوم، وسبحان الله وقعت المعركة في يوم جمعة اللي هي معركة بدر، غزوة بدر، غزوة بدر كانت بين معسكرين، جزء منها على اليمين وجزء مع الشمال، اللي على اليمين هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم يقول لا إله إلا محمد رسول الله، عندهم قيادة واحدة هي رسول الله عليه الصلاة والسلام، رسول الله عليه الصلاة والسلام هو قائد المعركة وهو الناطق الرسمي وهو الذي يستشير الصحابة، وهو الذي يرتب أمر القتال، وهو الذي يصف الجيوش، وهو الذي يضع المقدمة ويضع المؤخرة والميمنة والميسرة والصدر، الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هناك حوار أو مفاوضة بين معسكر التوحيد الذي على رأسه الرسول عليه الصلاة والسلام، إما أنه يفوض عليه الصلاة والسلام، هو يفوض لما ينقصيو، هو يفوض، قال فلان يا علي روح تكلم، يا عمر روح تكلم، يا عثمان روح لمكة تكلم معهم في قضية صلح الحديبية، هو الذي يفوض وإليه تكلم هو نفسه، كما حصل في صلح الحديبية، هو الذي كان يفاوض المشركين، يفاوضهم مفاوضة اون ديركت، المشركين منا والرسول عليه الصلاة والسلام منا، هم يقولوا كلام وهو يقول كلام، ماهوش محل حديثنا الآن، إلى أن وصلوا إلى نتيجة، عودوا ولا المشركين المكة، عودوا ولا الرسول عليه الصلاة والسلام المدينة، انتهى. هو القائد وهو المسؤول، مسؤول على أمة، أعطوني بالك، ومسؤول على جيش، مسؤول على جيش، ومسؤول للمحافظة على صف الحركة النبوية، مسؤول على هذا الصف لئلا يحصل فيه تفلت أو يحصل فيه صعوبة التحكم في الجنود، كل واحد واش يدير، واحد يضرب على اليمنى والاخر يضرب على اليسرى والاخر يقطع الرؤوس والاخر، لا، الرسول هو الموجود عليه الصلاة والسلام، هو اللي يقود المعركة. لما نتكلم على الجهاد، نتكلم على الجهاد بهذا المعنى، ان للجهاد قائدا لمعسكر، والمعسكر من أمة مسلمة توحد وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، في مقابل معسكر ثاني، المعسكر الثاني المقابل يعبدون اللات والعزة ومناه وهبل، ماشي هذا اللي هنا، وهبل، يعبدون الأصنام من دون الله، يعبدون الأصنام ويقربون للأصنام القرابين زلفى، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، بنص القرآن، يعاقرون الخمور، يصدون عن سبيل الله، يقاتلون المسلمين الموحدين، يؤممون أرزاق الناس، يمنعون أهل القبلة من تأدية الصلاة في المساء في المسجد الحرام أو في المساجد، يمنعوا الناس، هذا معسكر الشرك، معسكر الوثنية، معسكر الكفر، الكفر الصريح، الكفر الصريح الواضح، الفرانشمون، كافر، كافر بالأصالة. وعلى رأس هؤلاء أبو جهل، أمية بن خلف، الوليد بن المغيرة، وأساطين الشرك في ذلك الوقت. أذن الله تبارك وتعالى للنبي محمد عليه الصلاة والسلام لكي يقاتل هؤلاء المشركين، لا يقاتلهم من أجل إدخالهم للإسلام، يقاتلهم من أجل أن يمتنعوا عن منع المسلمين من تأدية شعائرهم وشرائعهم. انتبهوا جيدا، النقطة هذه محل جدال كبير بين أهل الإسلام وبين المفكرين والمثقفين المسلمين والعلماء والدعاة، لدرجة أن الخلاف وصل، هل الإسلام انتشر بالسيف أم أن الإسلام انتشر بالإقناع والحجة والمنطق والدعوة بالحسنى؟ نحن مع الرأي الذي يقول إن الإسلام انتشر بالحجة والدعوة والمنطق والكلمة الطيبة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، نحن مع هذا الفريق، وهذا الفريق يبدأ من بسلسلة طويلة عريضة من التابعين وتابعيهم إلى كبار الأئمة، إلى ابن كثير، إلى ابن تيمية، إلى ابن قيم الجوزية، إلى محمد بن عبد الوهاب، إلى سميه لي إلى محمد عبده، إلى الإمام البنا، إلى المودودي، إلى الشيخ بن باديس، كلها هذه السلسلة. قال حتى للشيخ سلطاني الله يرحمه، ولأنهم قريب ينساوه، الشيخ عبد اللطيف سلطاني. انتبهوا جيدا، نحن مع هذا الرأي. المشكل الذي حصل وسبب كثيرا من المشاكل الآن، هل الجهاد يكون بين معسكرين متناقضين في العقيدة؟ وعلى أي أساس يكون؟ أم يكون الجهاد داخل معسكر واحد؟ داخل معسكر واحد. احنا الان انا في بيت الله اليوم 17 رمضان، اليوم بعد اللي انا قاعد في الجامعه هنا، هل نحن معسكر واحد ام نحن معسكرات؟ هذا سؤال. نحن معسكر واحد. صليت هكذا ولا صليت هكذا ولا صليت هكذا، طولت لحيدك، قصرت لحيدك، طولت قندورتك، هبطت قندورتك، درت السواك ما درتش السواك، درت الكوستيم ما درتش الكوستيم، درت كرافاطة ما درتش كرافاطة. احنا الكل داخل معسكر واحد، اللي هو معسكر لا اله الا الله محمد رسول الله. هذا المعسكر لا يصح فيه ان يمتشق الحسامة شخص ضد شخص. وهنا وين يقول عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم ان يشير الى اخيه بحديدة، اشارة غير هكذا بر حديد. اعطيني شو حديدك، ما عندك ما عندك حديد، هذا مفتاح، راه مفتاح، لا هذا مطرق، هذا هذا مطرق، ربما تشير له عصايا اهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى. نعتبرها حديدة، نعتبرها حديدة. لا يحل لمسلم ان يشير الى اخيه بحديدة. ويقول الحديث الثاني لا يحل لمسلم ان يروع اخاه. ما تروعش خوك، خوك ما تروعوش، يعني خوك ما تخوفوش، ما تخليهش يحصل بسيكوز كما يقولوا، تحت حالة من الهلع، لأن معسكر واحد. هذا المعسكر موجود في الجزائر، وموجود في المغرب، وموجود في تونس، وموجود في مصر، موجود في المملكة العربية السعودية، في أفغانستان، في إيران، في سميني في الفلبين، في تايلاند، في هونغ كونغ، في الأمريكان. نحن معسكر واحد. المشكل الآن إذا عرفنا الآن بأننا في معسكر واحد، لا يحل ولا يجوز على الإطلاق أن يحمل السيف واحد ضد واحد من أهل القبلة، وإلا يدخل في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي رواه الإمام مسلم والترمذي وأحمد، يقول هو حديث صحيح، يخرج من أمتي على أمتي، من أمتي تبعيض، يخرج من أمتي على أمتي قوم أمة يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. يقتلوا المسلمين ويخلوا أهل الأوثان اللي يعبدوا الأصنام، يعني المسلمين يقتلوهم، أما اللي يعبدوا الأصنام ويعبدوا الصليب ويعبدوا غير الله تبارك وتعالى، هؤلاء يتركونهم. يقول عليه الصلاة والسلام فليس مني ولست منهم. ما أدري إذا فهمت هذا المعنى ولا لا. فليس مني ولست منهم، يعني ما يطلبوش مني غدا أقوم لهم بالشفاعة، يبعدوني ونبعدهم. المغني الجزائري لما يغني يقول الشفاعة يا محمد، ولا يقول الشفاعة يا رسول الله، مغني غني هكذا يقول الشفاعة يا محمد، يعني الشفاعة تأتي يوم القيامة لبعض المذنبين، تأتي لجميع المذنبين، لكن وش بالذنب؟ كاين ذنوب، في درجات الذنوب، فيه ذنوب تمس الدين، فيه ذنوب تمس العقل، فيه ذنوب تمس الأرواح، فيه ذنوب تمس الأموال، وفيه ذنوب تمس الأعراض، على حسب الدرجات. ولهذا ربنا عز وجل أرفع قيمة النفس البشرية إلى درجة اقتربت من الشرك بالله، في سورة الفرقان يقول الله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، والذين لا، عباد الرحمن، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، اللي بعدها: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، والثالثة: ولا يزنون. على حسب الدرجات، بدأ بالذنب الأعظم نزول إلى الذنب الأصغر. الزنا حرام، نعرفوا احنا الزنا حرام، كأن يزني الرجل بامرأة، أو يقع السحاق، أو يقع اللواط، وما إلى ذلك من أمراض الجنس المعروفة في هذا العصر، هذا كله محرم. لكن اللي هو أكثر حرمة، الذي يعتبر أكبر حرمة من الزنا، هو القتل. واللي أعظم من القتل ما هو؟ الشرك بالله عز وجل. درجات، وهذا الترتيب القرآني. طيب، نأتي الآن حتى في الآن اتفقنا بأن بين المسلمين لا يمكن أن يحمل السلاح مسلم ضد مسلم، ينتقم لنفسه يدمر حاله. إذا لم يجد من يعاقبه في الدنيا لضعف في السلطة، لضعف في العلماء، لسكوت العلماء والمثقفين، لتحريض معين من أحزاب، من جماعات، من أفراد، بدعم من جهات خارجية، بدعم من جهات داخلية، حتى إذا لم يعاقب في هذه الدنيا فالعقاب يوم القيامة لا ينجو منه، لأنه سيأتي يوم القيامة عاريا، وسوف يكون له ما كان لجميع الناس يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. صريح القرآن. نجيو الآن، قال بين المسلمين ما كاش جهاد مسلم ضد مسلم. الآن السؤال لي أكبر منه: هل هناك جهاد بين المسلمين والكافرين ولا لا؟ وكيف؟ كافر، هذا راه كافر، كما يقولوا فري كافر، فري كافر، كافر حقيقي. هل نجاهده ولا لا؟ هذا سؤال وما سؤال، هذا فقه حتى نعرفوا ديننا. انا في نهار الجمعة ممكن ما زوجت تلاقى، والله اعلم، انا قاعدين مع بعضنا بعض، خرج واحد البرا الله اعلم ايش يصير له، لكن لابد من ان تقال كلمة الحق حتى يعرف الناس، حتى في موضوع الكافر، كافر اوريجينال، كافر فري. السؤال: هل يجوز للمسلم ان يجاهد الكافر باطلاق، ام ان هناك قيودا؟ الجواب: هناك قيود حتى مع الكافر. كاين منها يا شيخ؟ كاين منها، نعم، حتى مع الكافر قيود. كافر يهودي، نصراني، بير، معه قيود. ليس كل كافر يجب أن يقاتل. الكافر أنواع، هناك كافر يوجه قصفه العسكري لبلاد المسلمين، ويستوطن بلاد المسلمين، ويذل رقاب المسلمين، ويمنع المسلمين من تأدية شرائعهم وشعائرهم، ويجيش لذلك الأمر جيوشا، ويهيئ لذلك نفوسا، ويعبئ الناس والمواطنين تعبئة، ويأتي من الخارج ليحتل بلاد المسلمين. في هذه الحالة اللي ذكرتها الآن، هل هذا الكافر يقاتل أم لا يقاتل؟ يقاتل. لكن حتى في هذه الحالة، إذا لم تكن لديك القدرات على القتال، هل تقاتل ولا لا؟ لو قاتلت في هذه الحالة لكنت مخالفا للقرآن الكريم، لأن الله تعالى يقول في القرآن الكريم بالنسبة للكافرين: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وأعدوا، من غير إعداد، والدخول في قتال مع الكافرين يعتبر من أكبر الأخطاء. والقرآن الكريم يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، كما هو الشأن، أو يصيبهم عذاب أليم في الآخرة. نسأل الله السلامة والعافية. صفينا المسألة الأولى اللي هي الجهاد بين المسلمين، ونعود نسألكم مرة أخرى، هل يجوز الجهاد بين المسلمين ولا لا؟ سؤال حطيناها الآن. سؤال ثاني، هل يجوز القتال بين المسلمين والكافرين ولا لا؟ يجوز ويجب، لكن بشروط. الشرط الأول هو الإعداد والاستعداد، الإعداد العسكري، الاستعداد النفسي، الإعداد والاستعداد الإعلامي والاستعداد الاقتصادي، ويكون عندك أرض تنطلق منها وعندك رجال تعتمد عليهم، كما كان الشأن في الثورة الجزائرية المباركة ضد الاستعمار الفرنسي، وكما يفعل أشقاؤنا في فلسطين. نتكلم على حركة المقاومة الإسلامية حماس الفلسطينية، وكما على تنظيم الجهاد. هؤلاء لهم الحق في أن يدافعوا عن وطنهم وعن عرضهم وعن شرفهم وعن تاريخهم وعن دينهم. الآن المؤامرة الدولية حبوا يقولون باللي الفلسطينيين اللي راهم الآن يقاتلوا من أجل استرجاع حقهم هؤلاء إرهابيون، وحبوا يخلطوا كلمة الإرهابيين في فلسطين كما يقولوا هما مع العنف والإرهاب الموجود في الجزائر. نقول لهم هذه الصورة تختلف، هناك عنصر يريد أن يسترجع حقه مثل ما كان الجزائريون. الجزائريون كانوا يجاهدوا الاستعمار الفرنسي، وفيهم اللي تحبس، فيهم اللي باصة، فيهم اللي عزبوا بتريسيتي، في اللي ما زال الرصاص في ذاته حتى للآن، حتى بعد الاستقلالين ما زال الرصاص في ذاتهم لليوم. هؤلاء مجاهدون، وهذا المجاهدين فيهم أنواع، منهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله، فيهم أنواع، فيهم اللي باعها للأسف الشديد ونسى الشهداء ونسى العهد ونسى التاريخ ونسى عظمة الإسلام ونسى هذاك العهد اللي اعطاه للشهداء رحمهم الله، نساه كامل ودخل في دخلة واحدة أخرى، ولا يشرب الشراب، ولا يتبع النساء، ولا فاسق، ولا فاجر، نسى التاريخ تاعه، تاريخ بلاده، تاريخ عائلته، تاريخ هذه الأمة، نساه. هذا خاين، خاين وأمره إلى الله. لكن واحد أخرين بقين ثابتين، نعرف اسمع رامنا قاعدين قدامنا ما زالوا ثابت. طيب كاين كافر اخر، اعطوني بالكم، كافر يعيش بين المسلمين، كافر يعيش بين كملوا بين المسلمين، عايش مع المسلمين، رومي، يهودي، كافر مش كافر، كافر. السؤال هل يجوز قتله؟ علاش؟ لأنه جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام بل اليهودي إذا كان عايش بين المسلمين، والنصراني إذا كان عايش بين المسلمين، عايش في وسطهم، مخالطهم، يتاجر معاهم، يمشي معاهم، موضوع الزواج حاجة واحدة أخرى، لكن متخالطين وقابل الحياة بين المسلمين، قابلها. هذا اللي يكون قابل الحياة بين المسلمين لا يجوز أبدا أن يقاتل، بل ولا يجوز أن يؤذى، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام من آذى ذميا، الذمي هو النصراني أو اليهودي اللي يقبل العيش وسط المسلمين، هذا اسمه بالمصطلحات الفقهية وش قلتكم؟ الذمي، وهذا الأهل يسمون أهل الذمة، أهل الذمة يعني عندهم الحرمة، ما يقدرش اي واحد يتعدى عليهم، واللي يتعدى على واحد من هؤلاء وهو يعيش بين المسلمين اذا تعدى على واحد فكأنما تعدى على الرسول عليه الصلاة والسلام. شو ارفع النبي عليه الصلاة والسلام ارفع القيمة انتع واحد الذمي يعيش بين المسلمين، يقول لو كان واحد يذيه كأنه راه اذى الرسول. هذا يهودي ونصراني، انا نتعجب، والله نتعجب، اللي يؤذي المسلمين، يؤذي المسلمين ويؤذي غير المسلمين بشتى أنواع الإيذاء. هذا كله أنا نستنبط فيه من القتال والجهاد الذي قام في غزوة بدر في مثل هذا اليوم. أنا ما حبش نجيب القصة، راكم سمعتوها ربما عشرات المرات، القصة راكم تعرفوها، لكن حبيت نمشي خطوة ثانية حتى نسقط هذا المعنى الموجود في جهاد النبي الكريم صلوات ربنا وسلامه عليه على واقعنا المأزوم والمتعفن واللي أصبحت فيه المصطلحات الشرعية يخوض فيها الناس خوضة. الدرجة سمعت البارح قالوا باللي راهو داروا دعاية باللي الجوامع يديرون بومبات يطردقوهم. قلت لا حول ولا قوة إلا بالله. والناس خايفين بسيكوز الجمع يطردقوه. طردق الجمع يا خليه يطردق عينه يا خليه ونموتوا يا سعد لو كان يريب عين الجمع ونروحوا شهداء إن شاء الله. إيه لكن شوفوا ينوصل الفهامة. الفهامة أنه يدمر بيت الله. الفهامة يمنع الناس من دخول بيت الله. وربنا في القرآن يقول في سورة البقرة ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى أي قصد وعمل في المعنيان وسعى في خرابها. يحب يخرب بيوت الله. التخريب إما بالتدمير وإما بالتفريغ. يدير دعاية لس يهربوا. كما راني نشوف ليالي رمضان الناس ولا ما يجوش يصليوا التراويح خايفين. عنده الحق انا ما نقولوش علاش. الله غالب عليه اللي يصلي التراويح بعد يخلصها غاليه ما يروحش الا في الاماكن لاسويس نتاع المدنيه. راهي الان لاسويس اذا مازال ما شافش ابليس. يا اخواننا لازم الامور تكون واضحه في اذهاننا. لازم الامور تكون واضحه في اذهاننا. فنبي الاسلام المعصوم راه يقول لنا باللي من آذى لي وليا او من آذى وليا فقد آذاني. يعني من وش قلت انا ذميا عفوا من آذى ذميا فقد آذاني. معناه ان الاسلام ارفع من القيمه نتاع هذاك اليهودي ونتاع هذاك النصراني باش يعيش في وسط المسلمين من غير آذى. حتى واحد ما يذيه عنده حقوق الانسان. عنده حقوق الانسان في الحريه وعنده حقوق الانسان في العباده. لا اكراه في الدين. حب يعبد كما يحب يعبد الصليب ولا يعبد العجل بشرط ما يتعدش على المسلمين. ما يتعدش على المسلمين. ما يتآمرش على المسلمين. يعيش كمواطن كبقيه المسلمين. المسلمون يدفعوا الزكاه مع مرور الحول كما تعرفوها الزكاه يدفعوها. واهل الذمه ما تسماش زكاه تسمى الجيزيه. تسمى الجيزية يعني عبارة عن غرامة تشبه كلمة الزكاة فيها معنى العبادة. أما الجيزية ففيها معنى سياسي على أنه راه قابل باش يكون أن سيتوايان أونيتا إسلاميك ولا أرجيري ولا إيجيبسيان ولا اللي هو راه قابل يعني ويدفع الغرامة نتاعو. المسلم يدفع الضريبة اللي هي الزكاة. ماشي ضريبة الزكاة وفيها معنى العبادة طاعة لله. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. والآخر يدفع شكون ناس منها الجيزية. يدفع نصيب من الفلوس باش يعبر باللي راني قابل عايش معاكم. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل ما يموت في المدينة المنورة كانوا عايشين مع اليهود وكانت المعاملة بين المسلمين وبين اليهود. والنبي كان فقير كما تعرفوا ما عندوش عليه الصلاة والسلام. مات فقيرا. كانت عنده درع كيف يسموها بالفرنساوية الدرع بوكلي. بوكلي تعرفوا البوكلي هذاك الحديد اللي يلبسوا الفارس. كان واحد الحديد يلبسوا عنده درع في يده هكذا. خلاها رهينة هذاك الدرع. تلك الدرع تركها رهينة عند من؟ عند يهودي. يعني قال له هاي وين راهي الرهينة خليها عندك واعطيني الفلوس راني محتاجهم كي نصور الفلوس نرجع لك فلوسك نعم نرجع لك فلوسك وانت ترجع لي الدرع البوكلي اللي راه في يدك. كانت كاينه المعامله. ماشي قال يا صغار يا جماعه هذا راه يهودي عايش بينكم شوفوا كيف تكيوه. حاشاه حاشاه حاشاه عليه الصلاه والسلام ان يفعلها. ما فعلهاش مع اليهودي فكيف يفعلها مع المسلمين؟ وكان بين المسلمين منافقون. في وسط المسلمين كاين جماعة منافقين وكان على رأسهم رأس وكان على رأسهم رأس النفاق وإمامهم وهو عبد الله بن سلول. هو الزعيم تاع المنافقين. خدم خدمة تاع الشياطين باش يفرق الصف تاع المسلمين. دخل في وسطهم وبين من روحه باللي راه معاهم لكن بعد واش يدير؟ يحكم اصحابه في جهه معينه ويتحاكوا باش يخربوا المسلمين الحقيقيين، باش يدمروا المسلمين، باش ما يخليوش المسلمين في بنيه واحده متماسكه. هذا النوع من انواع النفاق، باش يدمروا الاسلام ويدمروا المسلمين، يقعدوا معهم بعض قال يا ودي ندخلوا في وسطهم ونستمعوا لهم واش يقولوا ونديروا عليهم لا بروباغاند، الدعايه ضد المسلمين. تبع مليح، هذا راس النفاق اللي سميناه عبد الله بن لويش ابن سلول. جو الصحابه يا رسول الله، يا رسول الله فلان هذا عبد الله بن سلول راهو يدير في الكومبلوات، راهو يصنع في المؤامرات باش يفسد على المسلمين. والخبر اللي جابوه له صحابه، والصحابه عندنا عدول، عند اهل السنه والجماعه الصحابه عدول. في هذه الحاله اما انه يسمع للصحابي وكلامه صحيح ماهوش كذاب، يسمع له واش لازم يدير؟ لازم يروح لعند المنافق باش يقتله، ولا يامر الصحابه بقتله؟ واش يقول لهم عليه الصلاه والسلام؟ شي غريب والله هذا الرسول العظيم حقا عليه الصلاه والسلام. صلوا عليه، هاكم 10 حسنات زيدوا صلوا عليه، هاي 20 حسنه، صلوا عليه مره ثالثه، هاي 30 حسنه وانت قاعد شاكر وخدام الان. وش يقول عليه الصلاه والسلام؟ يقول لا تحدثوني عن اصحابي، ما تكلمونيش عليهم، خليهم ما تقوليش عليه. اذا كش ما في حاجه في يده يدير، يعني باللغه الجزائريه نتكلمها باللغه الجزائريه باش نفهموها، اذا يقدر يدير حاجه يدير، ما تكلمش عليه، خليه. لكن مع ذلك الرسول كان يعرفهم، والقران يقول له ولا تعرفنهم في لحن القول، كي يتكلم تفيق به باللي راهو صادق ولا كذب، غير يتكلم برك غير في كلام. والنبي من شروط النبوة الفراسة، من شروط النبوة الذكاء والفراسة، يعني يقدر يعرفك يشوفك يفهمك وراك رايح. انا نعرف بشر كي يشوفك غير يشوفك يقول لك ماشي عندك ديك الحاجة، ديك الحاجة فراسة، هذا نوع من انواع الفراسة، يقدر يفهمك راك خايف راك فرحان، راك سارق راك باندي راك قتالك مجرم راك كذا باندي درت حم، يفيق بيك بلا ما تقول له. كاين بعض الناس عندهم قدرة، وعندها معنا في الصحراء الجزائريه في واتسوف، السوافه بالك يعرفوا القصه هذه. واتسوف لو كانت توقع سرقه يجي بعض الناس القفايه اللي يعرفوا يقتفون الاثر، يضرب طله في الرمله، يقدر يقول لك هذا الانسان طويل ولا قصير، سمين ولا رقيق، عنده يشوف ولا ما يشوفش، اعرج ولا ماهوش اعرج، لما يحط رجله على الرمله يقول لك واش يكون هذايا. هذا علم عندنا الجزائري يعرفوه. انا ماذا بيا اولادنا ما تبقاش قاعدين في وسط الدائره هنا قلب له ساعه سرير، روح اطلع لنا. اي والله اطلع اطلع، روح لعند اسمه الواد شوف، شوف بعينك، شوف بعينك كيفاش الامه راهي. فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول ما تحدثونيش عليهم، كان يعرفهم. ولهذا اعطى الليستا نتاع المنافقين، اعطاها الواحد فقط هو حذيفه بن اليمان رضي الله عنه. قالوا يا حذيفه انت امين السر، فلان فلان فلان فلان فلان فلان هذو منافقين، وربي قال لي ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره، انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. سيدنا عمر عرف الليستا، سيدنا عمر ذكي عرف وش يدير باش يعرف شكون المنافقين. كي تجي الجنازه يحوس على حذيفه، فين هو حذيفه؟ يطلع عليه حذيفه يحضر في الجنازه، يجي مع المشيعين يضرب طله، فان راه ادى صلاه الجنازه يعرف بأن الميت ليس منافقا يصلي، وإذا رأى أن حذيفة بعد راح اليمنى راح منه على اليسرى ما دور منه منايا، يعرف بأن ذاك الإنسان منافق فلا يصلي عليه. القرآن يقول ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. شوفوا التربية القرآنية، التربية النبوية، يحافظ على حتى على المنافق، ويحافظ على اليهودي، ويحافظ على النصراني. لكن لما نجيو لبلادنا ما بقى فيها لا المسلم لا اليهودي لا النصراني، لا اللي في الصحراء لا اللي في الشمال لا اللي في الغرب لا اللي في الشرق، لا المرأة لا الرجل لا الطفل لا الطفلة لا العالم لا المثقف لا المحامي لا الطبيب لا الجندي لا الشرطي لا الدركي، لا كل اقتل برك، المهم القتل مش برك، لا تير بريلي، الأرض المحروقة التي قال فيها الرسول صلوات ربنا وسلامه عليهم للمجاهدين الحقيقيين، يقول له لما تروحوا تجاهدوا ما تكسر شجرة ما تكسر جامع ما تكسرش لغة اليهود، ما تقتل الناس اللي يعبدوا، ما تقتل العجايز، ما تقتل الكبار، ما تقتل الزراري، ما تقطع الأشجار. يا سبحان الله، وراني نشوف خاوتنا تبع فلسطين كيف راهم يضربوا مع بني إسرائيل هناك. أنا الآن ما سمعش، والله الآن أنا مازال ما سمعش باللي كسروا قنطرة ولا ولا ولا ولا داروا أشياء كيما راني نسمع فيها في بلادنا. تخويف وترويع الأمينين. لذا حبيت اليوم بمناسبة غزوة بدر الكبرى نأتي إلى المعاني الواردة في غزوة بدر ونحطها أمامنا ونقيسوا انفسنا. احنا نقيسوا انفسنا، هل رانا على صواب ولا لا؟ باش نكونوا على صواب عندنا الامر نكونوا اهل توحيد، نكونوا من اهل الامر بمعروف والنهي عن المنكر، نكونوا من اهل الجهاد باوسع معناه، لان اضيق معنى في الجهاد هو القتال، والقتال هو ادنى شيء، والقتال لابد له من شروط واداب وواجبات، وفيه مباحات وفيه مكروهات. يعني ما هوش من السهل واحد قاعد لي في الشمانور ولا قاعد لي في لابلاسات هنا يا حاط رجل، سمحوا لي حاط رجل واش بيز اليوم نفريه مع قتلو الحالة والله غير نسم الله ما كلاش تقتلو واش بيز لو كان نروحوا لي هذيك سميه لي هذاك الكار واش بيز لو كان نخليوا السايق تاع الشوفر يحطها في جيه ونحرقها واش بيز لا لا يا ودي شوفوا هنا ما بقاش مسألة ربي والإسلام وخلاص نحضره يشوفونا خليوك يروح يرقد روح نحرقوها تحرك حفيلة تحرك غابة تقتل الناس باسم من؟ باسم الإسلام. هذا في مقابل، هذا كله في مقابل رجال أمن، رجال أمن ادخل هذا الدار نحي، خرج هذا الدار كسرها، ادي هذوما بالعشرة، اقتل له خمسة، اقتل له ستة، اقتل له 20. لا محاكمة ولا محامي ولا دار الشرع ولا طلع ولا، يعني بالفعل اصبحت الجزائر تعيش الفتنة. هذه الفتنة ولات، وانا نشوف منذ قليل في تي في 5 اللي عنده تي في 5 انا نشوف المناسبة في التي في 5 نشوف واحد المخلوقة جزائرية جزائرية تتكلم عن الجزائريين وعلى الأحزاب وعلى كذا في التلفزيون تاع فرنسا، ويتكلم بعض اللائكيين ويقولوا احنا لائكيين، يعني باللغة اللي نفهموها يعني احنا كفار، هم يقولوا على روحهم. منين يتكلموا؟ من التي في 5 من تاع فرنسا، باه يسبوا الجزائريين اللي راهم صايمين، وعلى بالي باه مش صايمين هذوك الجماعه، اللي راهم صايمين ولا راهم يعني خايفين من ربي عز وجل، وراهم يتهجدوا ويقراوا القرآن ويقراوا الذكر ويصليوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، ومحترمين بعضهم بعض، الكبير مع الصغير، الصغير مع الكبير، وما إلى ذلك. هذا هو الإسلام اللي حابين نفهموه يا إخواننا، بقطع النظر عن الفاعل أو المفعول. احنا نريد أن نفهم حقيقة الإسلام، علاش؟ باش نحافظ على المجتمع نتاعنا. الفرنساويين راكم سمعتوهم كلكم اللي يقراوا في الصحافة راهم لاتيين بينا، الامريكان راهم لاتيين بينا، ليزوروبيا راهم لاتيين بينا. بصح علاش يقولوا راهم لاتيين بينا وحنا رانا لاتيين بعضنا بعض؟ حنا رانا نحقر بعضنا بعض، حنا نتعدى على بعضنا بعض، حنا اللي نغليو السلع على بعضنا بعض، حنا اللي استهنا بالارواح اللي ربي عز وجل كرمها ورفع من قيمتها واصبحنا نقتلوها من غير ما سبب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من الزلل، وأن يعيد إلينا عقولنا، وأن يرزقنا التقوى والهدى والعفاف والغنى، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، وشكرا لكم.